قمر رجع له منيرا. وهذه الأنجم الكبار والكواكب الكبار من الذي جعلها بروجا؟ قال ومحارس من الملائكة عن الشياطين ألا تستمع إلى حديث السماء وإلى كلام الملائكة فتخطف ما تخطف وتوحي به إلى الصحرة إلى أولياها من الإنس والجن. قال تعالى تبارك وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الله جعل الليل والنهار خلفة. ومعنى خلفة اختلفوا في تفسيرها ولا حاجة للخلاف، كل ما قالوه يصح. قالوا خلفة أي عوضا وبدلا، عوض النهار عن الليل والليل عن النهار في العبادة والطاعة. فمثلا عمر رضي الله عنه رأوه يوما يصلي الضحى بركعات وطول لم يعرفوا قبل ذلك عليه، فقالوا له يا أمير المؤمنين رأيناك تصلي صلاة الآن طويلة، ما رأيناك تصلي مثلها. قال فاتتني ركعات من الليل فأنا أريد أن أخلفها أن أعوضها. ومعنى من فاتته عبادته في النهار خلفها في الليل، ومن فاتته عبادة في الليل خلفها في النهار. وهذا يؤكده قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لله تعالى مغفرة يغفرها لتائب النهار في الليل ومغفرة يغفرها لتائب الليل في النهار. أي عبد يقوم الليل يتهجد يبكي ويتضرع ويقول يا رب أذنب، يا رب أسأت، يا رب ندمت عما صدر عني، يا رب اغفر ذنوبي، ويكون قد أذنب في النهار وتاب في الليل فاغفر الله ذنوبه. فهو قد عوض ذنوب الليل ذنوب النهار، عوضها بالطاعة والدعاء في الليل، ويكون العكس يذنب في الليل يصبح في النهار وقد ندم وقد تاب فيقول يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، وهكذا يكون فيغفر الله له فيتوب على ماد يده بالليل يغفر ذنبه في النهار، وماد يده بالنهار فيغفر ذنبه وقد تاب بالليل. أيضا هذا معنى. والمعنى الآخر وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل. الله تعالى أدخل الليل في النهار وأدخل النهار في الليل. الليل حتمة لا ضياء فيه، والنهار نور لا ظلمة فيه. وعلى كلا الليلين المتعاقبين الذي يخلف أحدهما الآخر في نظام وترتيب، هذا للنشور والمعاش والعمل، وهذا للسكون والنوم والراحة. من الذي خلق ذلك؟ من الذي نظم ذلك؟ من الذي رتب ذلك؟ الله جل جلاله. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ومعناه الله جعل للإنسان في اليوم 24 ساعة، منها نهار ومنها ليل، قد يقول النهار إلى 16 ساعة ويصر إلى بضع ساعات، والعكس قد يطول الليل ويقصر النهار. هذا الليل وهذا النهار على ساعته 24 ساعة. الله تعالى جعل كل ذلك مسافة طويلة، جعله زمنا ووقتا للاستغفار للشكر للذكر للعبادة. وختم الآية بهذا يؤكد المعنى الأول، من فاتته عبادة الليل فقضاها في النهار أو فاتته عبادة النهار فقضاها في الليل. قال لمن أراد أن يذكر أن يعتبر، وقرئ في القراءات السبع أن يذكر الله قائما وقاعدا وساجدا وذاكرا باللسان وذاكرا بالجنان وذاكرا بالأركان، أن يذكر أو أراد شكورا، أراد أن يشكر الله على كثرة ما أنعم عليه. أشكرك يا رب على نعمك وآلائك التي لا تحصى. وأول ما يشكر عليه هذه الهداية التي هدانا بها إلى دينه إلى كتابه إلى اتباع نبيه إلى القيام بالإسلام. ثم بعد ذلك تأتي الهداية إلى عمل الخير، إلى عمل الصلاح، إلى العبادة، إلى الطاعة. ثم يأتي الشكر بعد ذلك الطعام والشراب. من جعل شكره مقصورا على الطعام والشراب كما قال الحسن البصري يكاد يكون هذا لا يعد من النعم إلى الطعام والشراب كالدابة. وأعظم من الطعام والشراب الدين، الطاعة، الأخلاق، الامتثال، الدعوة إلى الله، التحلي بمكارم الأخلاق، التخلي عن مساوئها، كل ذلك يشكر عليه. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى وعباد الرحمن الذين هذه سلسلة من الآية الكريمة في صفة عباد الله المؤمنين التي يجب أن يطيل الاعتبار فيها المؤمن ويزن نفسه بميزان الإسلام. إن وجد نفسه متخلقا بها فهو مسلم، وإذا وجد نفسه غير متخلق بها فهو مسلم ناقص، لأن المفروض المسلم على الأقل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن تحلى بالبقية فهو مسلم كامل، إن تحلى بالبعض فهو ناقص بمقدار ما نقص من بقية هذه الصفات. قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. عباد الرحمن، الكل عباد الرحمن، المؤمن والكافر، ولكن المراد هنا عباد الرحمن الحق، أي العباد عن صدق. هم عباد في الخلقة وهم عباد كذلك في العمل، وهي صفة لا تكون إلا للمؤمنين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، عباد الرحمن المؤمنون، عباد الرحمن الصادقون، عباد جمع عبد. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هؤلاء تجد صفتهم في مشيتهم. بعضنا تجده يمشي في الطريق وهو يترنح يمينا وشمالا، يمشي وكأن الأرض لا تحمله، يكاد يشق الأرض والجبال وهو أعجز من ذلك، يرفع رأسه كأنما يريد أن يطير. لما كل هذا يا هذا الإنسان؟ فإذا بي يقول أنا غني، أنا شاب، أنا جميل، أنا ابن فلان، أنا ابن علتان، أنا. هذه صفة الكافر وليس صفة المسلم. أما المسلمون إذا مشوا، وكلمة مشوا هنا لا تخص المشي، مشوا وعاشوا. الذين يمشون أي يعيشون، أي حياتهم تمشي على هذا الأساس. وعباد الرحمن الذين يمشون أي يعيشون، ومنها المشي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الذين هم على الأرض، والهون الرفق واللين، يخالفون الناس برفق، يعاملونهم بلين. وإذا مشوا عليهم السكينة والوقار لا بالذل والضعف، لا يليق الذل بمؤمن. رأى عمر بن الخطاب يوما شابا يمشي متضاعفا متباطئا، فقال له ما بالك، أمريض أنت؟ قال لا. قال ولم تمشي هكذا؟ ارفع رأسك فإن الإسلام عزيز منيع، وضربه بالدراه. وكانت مشية النبي عليه الصلاة والسلام كأنما ينحط من صدب، وكأنما يتقلع من الأرض قلعا. إذا رفع رجله رفعها كلها بقوة وشبوبية رجولة، ولو أنه ابن ستين لا يمشي يزحف برجله على الأرض كما يفعل الكثيرون. إذا رفعها يرفعها اقتلاع، وإذا وضعها كأنما ينزل من صدد، كأنما ينزل من درج، يضعها وضعا ويرفعها قلعا. مشية الرجولة عليه الصلاة والسلام. وكان إذا مشى أسرع في خطاه، لا يمشي متضاعفا. هذا كله مع الوقار ومع السكينة ومع التواضع لله جل جلاله. فقد قص الله علينا قصة لقمان مع ولدي وهو يأمره وينهاه، قال له ولا تمشي في الأرض مرحا، ثم قال له إنك لن تخرق الأرض طولا، لا لا الأرض تخرقها ولا الجبال تدخل فيها، فيجب أن تمشي برفق وبلين وتواضع وعبودية. أما مشية الخيلاء والتعاظم هذه مشية من لا يؤمن بالله، ولذلك المؤمن يمشي برجولة وقوة، ولا يليق به أن يمشي ضعيفا مستكينا. والفرق هناك، مشية هذا تكون مع تواضع ولكن بشبوبية ورجولية ولو كان شيخا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا، بل لما دخل معتمرا نتيجة لمعاهدة الحديبية، كان معه الشيخ والمرأة والمريض والصحيح، وقد أتوا على طريق 10 أيام، منهم الراجل ومنهم الراكب، وإذا وقد اختفى الرجال عداوة في النبي أن لا يروه، وعداوة في الأصحاب أن لا يروهم، وإذا بأطفالهم وإذا بغلمانهم يدخلون إليهم ويقولون لا تعالوا انظروا، جاء محمد بشيوخ عجزة يكادون يجرون أرجلهم جرا لا يكادوا يتحركون، وإذا بالكفار يفرحون ويقولون أبهؤلاء يريد محمد أن يفتح الأرض، وبهؤلاء يريد أن يفتح العالم ويغلب كسرى ويغلب هرقل. خرجوا وإذا النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه، رحم الله امرأ أظهر من نفسه قوة، المؤمن كله خير ولكن القوي خير من الضعيف، وأمرهم أن يهرولوا. وهذا السر أصلي في الهرولة عند الطواف، فهرولوا. لما خرج الآخرون رأوا المنظر قالوا لي غلمانهم وأولادهم وضربوهم، أزعمتم لقد زعمتم أن هؤلاء يمشون زحفا يمشون ضعافا، وإذا بهم رأينا شيوخهم والله كأنهم النمرة كأنهم الغزلان في الغاب، هؤلاء قلتم العجزة. ولذلك قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، رحم الله امرأ أظهر من نفسه قوة. عمر حضر في هذا، فعندما جاء حاجا ومعتمرا في خلافته توقف، قال مكة اليوم كلها مسلمة، والهرولة كانت لإظهار القوة على الكافر، ليس هنا كافر. ثم عاد فطار، قال شيء صنعناه مع رسول الله لا نتركه، وهرول. ولذلك هذه الهرولة بقيت ذكرى لليوم الأول، من علمها علمها ومن لم يعلمها يجب أن يسأل عنها. وهو اليوم الذي دخل الإسلامون ضعيفا، وكانت مكة لا تزال في يد الكفار يحكمونها، وأراد النبي أن يغيظ الكفار ولو بهذا، والله تعالى آجر المؤمن بأن يغيظ الكافر على أقل شيء. فبقيت هذه ذكرى، انتهى وقتها ولكن بقيت كالسعي بين الصفا والمروة، كرمي الجمار، لكل ذلك معنى ولكل ذلك مغزى ولكل ذلك تاريخ، ويأتي وقته وقد مضى بعضه. وعباد الرحمن الذين يمشون هونا يمشون، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض على الأرض هونا، عباد الرحمن الحق، عباد الرحمن المؤمنون، عباد الرحمن صادقون، هؤلاء هم الذين يمشون على الأرض هونا برفق ولين، يمشون بالأقدام ويمشون في السيرة، تكون سيرتهم أي العيش، يعيشون مع الناس برفق وبلين، بلا عنف بلا جبروت بلا طغيان بلا تكبر بلا تعال، لا يليق ذلك بالمؤمن. ومن نازع الله كبرياءه كسره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هؤلاء من نبلهم ومن أخلاقهم الرفيعة، إذا جاء الجاهل وتسفى عليهم شتم سب صاح في وجهه يقولون سلام، معناها يقولون سدادا، يقولون قولا لا شتم فيه ولا سد فيه ولا خبث فيه، ولا يليق بالمسلم أن يتصف بأخلاق هؤلاء، يجب أن يعيش لين المعاملة رفيق العيشة طيب اللسان، لا ينطق بلسانه ما يقول السفيه حتى ولو قال له ذلك، لا يقول له إلا سلاما، وكما أي سداد، وكما قال النبي كما قال الله تعالى، قال تعالى في مثل هذا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ذاك العدو عندما يشتمك، عندما يقول عنك ما يقول، أنت ادفعه بالكلمة الطيبة، بالكلمة اللطيفة، بالحركة البشوشة، وإذا بحاله تنعكس يصبح وكأنه أخ حميم، صديق مخلص. ولا يلقاها، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لا يتحمل هذا ولا يطيقه ولا يصبر عليه إلا الثابت، إلا المؤمن الصادق، إلا الواعي في نفسه، إلا القوي الإرادة. أما عموم الناس فبأقل حركة يثور وبأقل حركة يشتعل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كما سيختم الآية. والذين إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مروا باللغو مروا بالسفهاء يمرون كراما، أي لا يشتمونهم ولا يجيبونهم على ذلك. وهكذا كانت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تشتمه وتهجره وتقاطعه وتقول وتقول، ولا مع ذلك كان في صفته صلى الله عليه وسلم لم يكن سبابا ولا صخابا في الأسواق، لا يرفع صوته ولا يشتم ولا يسب ولا يجيب هؤلاء على شتائمهم، يقولون عنه مذما وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله، فيقولون انظروا كيف الله يصرف عني شتائم قريش، يريدون شتمي فيشتمون مذمما، أي أنا لست بمذمم، فليبحثوا من هو مذمم الذي يشتمونه، بل أنا محمد وسماني الله محمد صلى الله عليه وعلى آله. قال تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا سدادا، قالوا حسنا من القول، بل في القرآن أيضا قالوا سلاما، قالوا السلام عليكم، وذلك من نبلهم، من أخلاقهم، من بديع محاسنهم. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال الحسن البصري: تلك صفتهم في النهار، يعيشون مع الناس هونا رفقا لينا، لا يشاتمون ولا يسابون، هؤلاء صفتهم في النهار هكذا، لأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وإذا مشوا على الأرض مشوا هونا. فإذا جاء الليل، هذه أعمالهم في النهار، أما أعمالهم في الليل فيبيتون لربهم سجدا وقياما. بات، أي دخل عليه وقت البيات، وليس من الضروري أن يكون نائما، أي فإذا جاء الليل وإذا بهم بين قائم وساجد، تجده قائما ثم راكعا ثم ساجدا، أي تجده عابدا لله متهجدا، يرجو رحمة ربه ويستغفر من ذنبه ويشكر إلهه ويذكر أسماءه الحسنى ويدعوه بها. هذه صفة المؤمن. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجدا جمع ساجد، وقياما جمع قائم، وسجد صيغة مبالغة، أي كثير السجود، يظلون يقومون ويسجدون، يظلون يركعون ويسجدون، يظلون متضرعين لربهم، وهم ينادون في جوف الليل والناس نيام: ربي يا رب، سجدت لك جبهتي وأنفي ويداي وقدماي وجميع أعضائي عبادة لك خالصة لا تليق بغيرك، اغفر ذنبي واكشف كربي واستر عني، استر عوراتي وأن روعاتي. وهذه صفة المؤمن. قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهم يدعون لربهم: يا رب، يقولون: يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ابعدها عنا، لا تقربنا منها ولا تقربها منا، اجعل بيننا وبينها حجابا، ابعدنا عنها، لا تجعلنا منها ولا من سكانها. يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان ملازما من الغرامة، أي لازما يقولنا فلان غريم فلان، أي ملازمه لا يتركه حتى يعطيه حقا، حتى يعطيه حقا. وهنا غراما ملازمة، وقيل شديدا، وقيل دائما، ومنها ملازم. إن غرامها كان، عذابها كان غراما، عذاب جهنم كان ملازما، كان دائما، كان مقيما. ثم هو فقير من الغرم، أي الثقل، لا تستمنه جسومنا، فنحن قد آمنا به، نطق لساننا بتوحيد، واعتقد جناننا الإيمان بك والتوحيد. فلا تعذبنا، واصرف عنا جهنم، واصرف عنا عذابها. فالمؤمن باستمرار داع لربه، قائما وراكعا وساجدا، ذاكرا وشاكرا، وهو في كل ذلك يمشي برفق، ويعيش بريب، لا ينطق بسفه، ولا ينطق بقذع، ولا يجيب الجاهل على جهله، ولا الشتم على شتائمه. قال تعالى: إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي جهنم. يا ما أسوأها مقاما، يا ما أشد سوءها، وأشد محنتها، وأشد قبحها للمقيم. فمقامها سيء، ساءت مستقرا ومقاما، والاستقرار فيها سيء. ربي هو يدعون ربهم: أبعدها عنا أن تكون مستقرا لنا ومنزلا، أبعدها عنا أن تكون لنا مقاما ومولا، أبعد عنا عذابها، وأبعد عنا اسمها، وأبعد عنا كيانها. فهؤلاء يبيتون الليل ركعا وسجدا، وهم يدعون ربهم بما يوصلهم إلى الجنة، بدفع النار عنهم، وبما يكون دفع النار بتوالي الطاعات، وبفعل الحسنات، وبترك السيئات، وبالدعاء إلى الليل والناس نيام. فليس الدعاء فقط، ولكن الدعاء باللسان، وأن يوفق الله هذا العبد المؤمن عابد الرحمن هذا، أن يلهمه الله العمل للصالحات لما يبعده عن جهنم ويصرفها عنه، ويدع عذابها المقيم بعيدا عنه. وهذه صفة المؤمن عابد الرحمن. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أيضا هؤلاء المؤمنون عباد الرحمن، إذا أنفقوا لا يسرفون ولا يقترون. والإسراف إعطاء المال في غيره ما يجب له للصرف والتبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والتقتير البخل. قرئ ولا يقترون، وقرئ يقترون، وقرئ يقترون، والمعنى واحد، والتقتير البخل وإمساك اليد. هؤلاء لا يصرفون أموالهم لحد التبذير والإسراف وضياع المال، وهؤلاء لا يقبضون أيديهم لدرجة البخل ومنع أهل الحقوق حقوقهم. وقد فسر الآية الحسن البصري فقال: لا يقبضون أيديهم فيجيعون أهلهم وأولادهم في النفقة أو يعرونهم، ولا يسرفون بصرف مالهم كله لهم فيصبحون وقد افتقروا ولا يستطيعون شراء ولا بيعا ولا معاملة. وقال غيره: الإسراف لا يكون إلا في باطل، بحيث يصرف أكثر مما يحتاج إليه، أو يقدر عما هو في حاجة إليه، أي يبخل. أما الصرف في سبيل الله، في سبيل الإحسان، مهما صرف في ذلك لا يعاب ولا يلام، ولا يقال مسرف ولا مبذر. والتقتير أيضا لا يقال عنه تقتير إلا إذا أمسك يده عن حسنة أو عن عمل في سبيل الله. أما إذا أمسك يده بقلة أو بكثرة في سبيل الله فيكون بخيلا، ويدخل في عداد البخلاء. ولكن هذا ليس كذلك. الله تعالى قال: فلا تجعل يدك، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط لا تغل يدك وتربطها إلى عنقك كناية عن البخل الشديد، حتى إن يدك إذا حاولت أن تصرف بها وجدتها مربوطة مغلولة إلى العنق، ولا تبسطها كل البسط بذر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ومحق النفاق والمنافقين. اللهم ارفع كلمة المسلمين، أعز رايتهم، اجمع كلمتهم، وحد وجوههم، أصلح ملوكهم ورؤساءهم، ولي عليهم، أصلح عبادك وأبقى عبادك. اللهم يا أكرم الأكرمين، يا شديد العقاب، عليك باليهود شتت شملهم، عليك بالنصارى أرق أساطيلهم، عليك بالمنافقين دمرها عليهم. اللهم اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك استغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. الحمد لله رب العالمين.